الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على ثلاثة الأصول، قال: قوله وأركانه ستة. قال: أي أصول الإيمان التي تركب منها والتي يزول بزوالها ستة أركان، ويكون بزوال الواحد من تلك الستة كافرا كفرا يخرج من الملة أو يخرج من الملة، وما عداها لا يزول بزواله، لكن منها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب، ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب. فقسم رحمه الله تعالى ما ينافي الإيمان إلى ثلاثة أقسام: منها ما يزيل الإيمان بالكلية ويكون به كافرا كفرا أكبر يخرج به من دين الإسلام، وهي هذه الستة. ومنها، وهذا القسم الثاني، ما يزيل الإيمان الكامل الذي كماله هو الكمال الواجب، وهو ما كان من انتقاص بترك واجب أو فعل محرم، إذ أن هذا الإيمان الواجب. وأما القسم الثالث، ما كان بنقصانه نقصان كمال الإيمان المستحب والمندوب، هو بمعنى واحد، وهذا ما كان بفعل المكروهات وترك المستحبات، لأنها جميعا من خصال الإيمان وشعب الإيمان، فشعب الإيمان كل خصال الإيمان الظاهرة والباطنة القولية والفعلية التي يحبها الله ويرضاها، والأفعال والتروك، فالله يحب أن تمتثل ما أمر به، ويحب أن يترك ما نهى عنه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتضح حقيقة الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويعلم ضلال من ضل في الإيمان من فرق كثيرة ومقولات عديدة مبناها على الأخذ ببعض خصال الإيمان وترك البعض الآخر. فمن أخذ بمعنى التصديق أو قال هو القول أو قال العمل أو قال غير ذلك من المقولات المشهورة في من ضل في مسألة الإيمان، أخذوا ببعض معنى الإيمان، وبهذا نعلم ما وفق الله عز وجل عليه أهل السنة وأتباع السلف الصالح في مسألة الإيمان. قال رحمه الله تعالى: قوله أن تؤمن بالله. قال: هذا أعظم أركان الإيمان وهو أصل الأصول، فكل أركان الإيمان ترجع إليه. إذا آمنت بالله آمنت بكل ما طلب منك أن تؤمن به. قال: ومعناه الإيمان بوحدانية الله تعالى وتفرده بأسمائه وصفاته، والإيمان بأنه الإله الحق، وأن من عبد من دونه فعبادة أبطل الباطل وأضل الضلال. وهكذا كذلك رابعا الإيمان بربوبيته، فالإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فلا يتم إيمان بالله إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة، وإذا تحققت تحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن لم يذكر الوجود وذكر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن ذكر هذه الثلاثة يستلزم منه الإيمان بوجوده ووحدانيته في ذلك. ومن لم يذكر الربوبية تدخل في الأسماء والصفات وتدخل في معنى وحدانيته جل وعلا، إذ يتضمن ذلك الوجود والربوبية والألوهية. والمقصود أن الإيمان بالله عز وجل يستلزم هذه الأمور الأربعة، وقد تقدم معنا معنى هذه الأمور الأربعة. قال رحمه الله تعالى: قوله وملائكته، قال يعني وأن تؤمن بجميع ملائكته وهم الجنس المعروف من خلق الله، بتعريف النصوص عباد مكرمون خلقوا من نور يؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وتعيينا في التعيين، مثل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وغيرهم. فالإيمان بالملائكة كما ذكر أن نؤمن بكل ما يتعلق بهم، بجنسهم أنهم خلق من خلق الله، كما أن البشر ذرية آدم جنس، والجن ذرية إبليس جنس، وهكذا الملائكة جنس آخر. ومخلوقات الله عز وجل أجناس، فنؤمن بالملائكة وأنهم خلقوا من نور، كما خلق الله عز وجل آدم من طين، يعني من أصل الطين، وأحياه وهو على كل شيء قدير، وخلقهم من نور وأحياهم وهو على كل شيء قدير، وخلق إبليس من النار وأحياه وهو على كل شيء قدير. فكل مخلوقات الله مخلوقة من جنس وهي أجناس، نؤمن بذلك كما أخبرنا الله عز وجل به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنهم عباد مكرمون، أي أكرمهم الله عز وجل بما أكرمهم، بأنهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، فهم يلهمون الطاعة والامتثال لما يحبه الله عز وجل إلهاما. وغير ذلك من صفاتهم التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا، وهذا قوله إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. فمن الإجمال كونهم خلقوا من نور، كونهم عباد مكرمون، كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا وصف لكل الملائكة. وتفصيلي في التفصيل، تفصيلا في التفصيل معناه ما ذكر مفصلا، فهذا ملك موكل بالجبال كما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى أهل الطائف، أرسل الله جبريل ومعه ملك الجبال إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين. وملك موكل بالمطر والقطر، وملك موكل بقبض الأرواح، وملك موكل بالوحي، وملك موكل بالنفخ في الصور، وغير ذلك من التفصيل الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة نؤمن به. وتعيينا في التعيين، يعني ما جاء معينا باسمه سميناه، كجبرائيل روح الله ومنزل وحيه على أنبيائه ورسله، وهكذا ميكائيل وإسرافيل بما وصفوا به من صفاتهم، ومالك ورضوان وما وصفوا به من صفاتهم، كل ذلك نؤمن به. وتعيينا في التعيين، وما لم يثبت فيه النص فنحن نتوقف فيه، مثل عزرائيل ملك الموت لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته عزرائيل، إنما هذا من أخبار أهل الكتاب، ولكن نحن نؤمن أن هناك ملك يقال له ملك الموت. اسمه ما هو؟ ليس عندنا علم، لم يذكر لنا في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة اسم ملك الموت، وتسميته بعزرائيل جاء من أخبار أهل الكتاب، ونحن قد أمرنا أن ما جاء من عندهم لا نصدقهم ولا نكذبهم لعدم علمنا بأن هذا من المحرف أو من غير المحرف. وهذا من فضل الله على هذه الأمة أنها أمة علم وأمة تثبت وأمة حجة وبرهان، بخلاف من ضل من الأمم فإنهم ليس عندهم حجة ولا برهان فيما هم عليه من دين، إنما بالتقليد والتبعية حتى اختلطت عندهم المعلومات لما حصل من تغيير وتبديل، فلم يعرفوا الدين الحق الذي جاء به الرسول وأنزله الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإسلام فإنهم وفقوا إلى الحق الذي أنزله من عنده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وكتبه، قال: أي المنزلة على الأنبياء من السماء، فهي منزلة ليست مخلوقة، أنزلها الله من فوق سبع سماوات وتكلم بها بكلام يليق بجلاله وعظمته. كل الكتب التي أنزلها ما علمنا منها وما لم نعلم هي من كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، ويفصل بالإيمان بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل إلى آخر الكتب المنزلة، يعني يعين فيقال: القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المفتتح بالفاتحة والمختتم بسورة الناس، 114 سورة نؤمن به إيمانا مجملا ومفصلا، والزبور والتوراة والإنجيل على ما نزلها الله عز وجل من أنبيائه ورسله، فنؤمن بذلك إيمانا مجملا في المجمل ومفصلا في المفصل، مع علمنا أن أصله منزل من عند الله صحيح، وأن ما في أيدي أهل الكتاب فيه الصحيح وفيه المحرف، فيه الصحيح وفيه المحرف. فمثلا الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام لا نعلم أين هو في أيدي النصارى، لكن نعلم أن بعض ما في الإنجيل حق وصدق، فما وافق ما أخبر الله به في القرآن أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة عنه جزمنا بأنه من الإنجيل، وما ليس كذلك فهو مما يدخل فيما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. فنحن نؤمن بهذه الكتب مجملة ولا نجزم بتفاصيلها، وأهل الكتاب يعرفون ذلك. فالأناجيل التي بيد النصارى 4 أناجيل، وهم يعلمون أنها كلها كتبت بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام، وهم يزعمون بعد قتل المسيح، والله عز وجل قد أخبرنا بكذب خبر القتل، بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه وشبه لهم صورة المقتول بصورة المسيح عقابا وامتحانا وفتنة منه سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك علم أن الكثير منه مما هم يعلمون أنه ليس عين ما نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، فضلا أن اثنين من الأناجيل ليس ممن كتبها ممن لقي عيسى عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من التفاصيل المعلومة نؤمن به جملة وتفصيلا. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بما فيها من أحكام وأخبار وناسخ ومنسوخ وغير ذلك من تفاصيل كما أمرنا به في ديننا دين الإسلام. قال رحمه الله تعالى: ورسله، أي وكذا الإيمان بجميع رسله إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، فيؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة على التعيين. وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وممن يؤمن بهم تفصيلا أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، خصهم الله عز وجل بما كان مما اختص به في دين الله سبحانه وتعالى من التبليغ والصبر والجهاد وغير ذلك مما بذلوه في ذات الله سبحانه وتعالى. قال: ويؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله في السنة المطهرة. فمما ذكر في كتاب الله يحيى، وهكذا كذلك هارون وغيرهم من الرسل. وقد قال الله عز وجل: رسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصص عليك. فمنهم من أخبرنا الله بهم، ومنهم من لم يخبرنا الله عز وجل بهم، نؤمن بهم جميعا كما جاء في نصوص الكتاب والسنة مجملا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وتعيينا في التعيين. وهكذا ما جاء في السنة فإنه كذلك نؤمن بهم كما أخبرنا الله عز وجل، مثل الخضر المسمى في السنة فهو نبي من أنبياء الله، فإنه مما جاء التنصيص باسمه في السنة، وغير ذلك من أنبياء الله. قال رحمه الله: ومن لم يسمى في النصوص يؤمن به إجمالا، كما قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، وكلهم من رسل الله نؤمن بهم، ولكن كما قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهم كلهم رسل الله، ومع ذلك فهم درجات في الفضل والرفعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو لا يقول إلا الحق والصدق، وكما دل على ذلك بما صحت به الأخبار ومما يكون يوم القيامة، فإنه يوم وليلة الإسراء والمعراج صلى بالأنبياء وهو إمامهم فهو أفضلهم، فيؤم القوم أقرأهم وأفضلهم. وهكذا كذلك ما يكون يوم القيامة في الشفاعة الكبرى، يتراجع الملائكة حتى ترجع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لأهل الموقف أن يفرج عنهم ما هم فيه، وفيهم المسلمون وأهل الكتاب وغيرهم من خلق الله، فيخر لله ساجدا. قال عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي من المحامد والثناء على الله بما هو أهله مما لا يحضره الآن. ثم يقال له: ارفع يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بهم فرض، وهو التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. ومن الإيمان بهم الإيمان بما بعثوا به مما اتحدت به شرائع الأنبياء، كالإيمان بالتوحيد والنهي عن الشرك، والإيمان بعبادة الله وعدم عبادة غيره، والإيمان بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، وهكذا ما جاء مفصلا من تحريم الخنزير والخمر وغير ذلك مما اتفقت به شرائع الأنبياء. وما اختلفت فيه شرائع الأنبياء فنؤمن به كما صحت به الأخبار في نصوص الكتاب والسنة، أو ما صح في أيدي أهل الكتاب مجملا في المجمل ومفصلا في التفصيل وتعيينا في التعيين. ومن ذلك أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الرسالات، فلا يقبل الله بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم دينا إلا الإسلام، لأن سائر الأديان قد حصل فيها من التحريف والتغيير والتبديل ما كان من حكمة الله أن ينسخ تلك الأديان كلها بدين الإسلام، وهو الدين الذي يبقى حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء بباب لد، يعني في الشام، فيصلي خلف المهدي فيكون متابعا لشريعة أهل الإسلام، فيكسر الصليب ويذبح الخنزير، يقتل الخنزير ويقاتل اليهود ويقتل المسيح الدجال، وغير ذلك من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على تأكيد نسخ شريعة الإسلام لما سبقه من الشرائع، وأن الأنبياء يتابعون شريعته. والله سبحانه يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن فضل الله على أهل هذا الدين أنهم آمنوا بجميع الرسل وبجميع الكتب، وهذا من إنصافهم وفضل الله عليهم. وأما أهل الكتاب فقد حرموا هذا التوفيق. كفر اليهود بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفر النصارى بعيسى بمحمد وبموسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. وأما أهل الإسلام فآمنوا بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: واليوم الآخر، أي بما يكون بعد الموت في البرزخ، وبالحساب والميزان والجنة والنار، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأكبر ذلك وأعظمه الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها كما كانت أجسادا بعظامها وأعصابها حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا على ما فعل من طاعة الله، أو يعاقب على المعاصي التي صدرت منهما جميعا، يعني الروح والجسد. وكل هذا من يوم الآخر، فكل ما بعد الحياة الدنيا من اليوم الآخر. ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن نفرا جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: متى تقوم القيامة أو الساعة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصغرهم فقال: إن يمت هذا تقم قيامتكم. فكل ما بعد الحياة الدنيا من القيامة ومن اليوم الآخر الذي يجب الإيمان به مجملا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وتعيينا في التعيين، كما أخبرنا الله في كتابه وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، من أحوال الناس وأحوال المؤمنين وأحوال الكفار والفاجرين، وأحوال أهل الإسلام وأهل الكتاب وأهل النفاق وأهل الشرك والكفر، وغير ذلك من أحوال يمرون بها مرحلة مرحلة وموقفا موقفا. قال رحمه الله تعالى: قال فإن الطاعة والمعصية صدرت منهما جميعا، يعني من الروح والجسد، فكذلك العقاب والثواب يكون على الروح والجسد معا. وأهل السنة والجماعة وأهل الإسلام الحق يقرون بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك أن الروح تلازم الجسد في فترة وجودها في الأرض وتفترق عنها، وهكذا يوم القيامة. فالله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان بجسده خلقه كذلك بروحه، فإذا خلق الله عز وجل الخلق، سواء أول من خلق آدم عليه الصلاة والسلام أو من كان بعده من ذريته، فإنه أول ما يخلق يخلق الإنسان كما هو معلوم وجاءت به السنة الصحيحة ومعلوم عند أهل المعرفة، وهذا العلم علم الطب يكون باجتماع ماء الرجل وماء المرأة، فيكون ماءان ليس فيهما الحياة التي فيها معنى الروح. فإذا مضى من مراحل هذه الخلقة مراحل نفخ الله فيها الروح، فإذا عند ذلك تكون الحياة باجتماع الروح بهذا الجسد، ويفصلها الله عز وجل عنها متى شاء وبما شاء. وهكذا كذلك بعد الموت تنفصل الروح عن الجسد وترجع إلى الجسد حتى يكون يوم القيامة، وكلاهما ينعم أو يعذب. وعلى هذا فصل العلماء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية أناس يعذبون يوم في الجنة ينعمون ويعذبون في الجنة والنار ولم تقم القيامة. قال شيخ الإسلام: تلك الأرواح صورت بصورة الأجساد تنعم وتعذب. قال رحمه الله تعالى: فلا بد أن يثاب على ما فعل أو يعاقب على ما ترك، فنؤمن أن الذي أوجد هذا الجسد وانفرد بخلقه يبعث حيا ويعيده كما كان. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.